ولكن لا يأس ولا خلوص فإننا متفائلون ومستبشرون بحب الله، ولكن علينا أن نعيد أخلاق الإسلام، علينا أن نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن اليوم مع كل يشهد به القاضي والداني ويعايشه القريب والبعيد، بل والله الزوج وزوجته الاختلاف. لماذا نختلف؟ ما الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف؟ الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أسباب الاختلاف كثيرة، على رأس هذه الأسباب بما كسبت أيديكم. إن الاختلاف الذي نحياه مساحة المسلمين اليوم في كل مصر وفي كل مكان سببه أول الأسباب الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ لك على كل ما أدعيه بقول من أقوال النبي. والحديث عن ابن عمر يقول: صرخ صلى الله عليه وسلم ويخطب: والذي نفس محمد بيده ما توادى رجلان، ما تحابا اثنان، ففرق بينهما، فاختلف وتنازعا وتجاجرا وتصاحنا وتخاصما وتحاسبا، الا بماذا يا رسول الله؟ الا بذنب يصيبه احدهما. ذنب واحد يصيبه احد الاطراف، ثم هذا الذنب يفوت بين الذنبين توادى وتحابا. نعم، ولقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذنب، والذنب جاء في سياق النفس وهو نجرة ليفيد اي ذنب، حتى ولو كان هذا الذنب تطيع سنة، حتى ولو كان هذا الذنب إشارة، حتى ولو كان هذا الذنب خمس او لمس، حتى ولو كان هذا الذنب شيء من اللمم. وانظر الى هذا الحديث الذي رويه حسين بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم من المحراب ونظر الينا وقال: اقيموا صفوفكم ثلاث مرات. يامر النبي اصحابه ان يقيموا الصفوف ويصوروا الصفوف. والله من لم يقسم رسول الله، والله لتقيمن صفوفكم او لا يفارقن الله بين قلوبكم. رسول الله يقسم بالله: والله لتقيمن صفوفكم او لا يفارقن الله بين قلوبكم. تسويت الصفوف هم في عباده في طاعه، ومع ذلك تقدم احدهم شيئا يسيرا وتاخر الاخر شيئا يسيرا، وما اراد هذا ان يلتق في منزل هذا، فهذا ذنب يسير. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث ان هذا الذنب الذي يبدو يسيرا سبب في مخالفه القلوب. يقول النعمان، يقول النعمان رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلتف منكبه بمنكب أبيه وقدمه بقدم أبيه وكعبه بكعب أبيه. ذنوبنا الآن، ذنوبنا الآن اختلاف الصفوف؟ لا، تجاوزت هذا الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذه الأمة، أمة محمد، خسف ومسخ وقذف. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال أحد: ومتى ذلك يا رسول الله؟ متى يكون ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت فأد معي القينات والمعابد وشربة الخمور. أليس هذا واقع؟ بلى، إنه واقع. المغنيات ومعها الموسيقى وإحاق وتشنيف الآذان بالكاسيات العاريات وتهافت الفضائيات على من يسمونهم بالنجوم وأهل الطرب وأهل الغناء. النبي يقول فقط إلى ظهرت الخيلات الخيلات والمعازف أدوات الموسيقى وشربت الخمور. ظهر هذا؟ ظهر هذا يا رسول الله وزيادة وزيادة. ثم نشتري ما هذا الخلاف الذي نحن فيه وما هذا التنامر والتلاعب والتضارب والتحالف بما كتبت أيديكم. ظهرت النار بالسر والبحث بما كتبت أيدي النار اللي قهر بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم اجعلنا من الرجعين اليك. ظهر عندنا يا رسول الله اكثر من ذلك. يحدثني احد الاخوه فيقول قناه لا يعرفني فيها ربما يعرفها بعض الحدود تجاوزت حدود عرض المفاتن والرق والذي تعرفونه من الدعاره المقنعه تحت اسم الفن لتدخل نظاما اخر الا وهو الفتنه في الكلمات الحمام. فيقول لي هذا الاخ انت للناس فيها كلهم كانوا يشاهدوا قناه كذا. قلت له هل انت تشاهدها؟ قال نعم. قلت له كم مره؟ قال والله انا في قوائم الكتاب عندي في اخر المعركه قوائم حتى لا يراها الابناء وغير تقليل يقول الناس بالسخاء طبيب يداوي وطبيب ويقول. اذا فالسبب الاول اعداد الله الى الاختلاف والفرقه الذنوب والمعاصي. فهل اهجرناها؟ هل اهجرناها؟ ربما يقول بعض الحاضرين انت لست مغنيا ولا مطفلا ولا شارك الخمر ولكن اليس عندك ذنوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعت قبل قليل والذي نفس محمد بيده ما توازى اثنان ففرق بينهما الا بذنب يحدث احدهما. حتى لو كان هذا الذنب نظره حرام حتى لو كان هذا الذنب كلمة حتى لو كان هذا الذنب تضيع سنة أو ما يعرف بين الأنف بشكليات الإيمان. وجود المعاصي حتى بآلة القلوب. السبب الثاني عباد الله الكبر. الكبر سبب من أسباب الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال. لا مثقال حبة من كبر. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه نظيف ونحنه نظيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. الكبر هذا الذي عندنا الان. الكبر بطر الحق وغض الناس رد الحق على قائله. تقول انا فلان بعد هذا الصراع الطويل تاتيني النصيحه من صغير تاتيني النصيحه من لا خبره له ولا علم ولا تاريخ. النبي يقول الكذب الذي يكون سببا في منع صاحبه من دخول الجنه رد الحق على قائله وغمض الناس. بالله عليك سؤال شخصي لكل احد منا كم تعبت نصيحه من ولدك فرفضت وقلت نفسك شكلها يكون ايه لما ارجع من اجمالي والدليل. بالله عليك كم مره كان الحق لزوجك فاخذتك العزه من اجل ان تعتذر. بالله عليك كم رايت الحق في غير الطريق الذي انت سالك ومنعك الكبر ان تعود الى الحق وقلت قولا عظيما. قل اكون راسا في الباطل ولا اكون ليلا في الحق. ليس هذا لفظ الصالحين. ليس هذا من لفظ التائبين العابدين العابدين. فان التائبين العابدين يفضلون ان يكونوا في اخر الحق ولا يكونوا رؤوسا في الباطل. فاياك والكبر. لكن له عباد الله يصد عن سبيل الله. وخذوا هذه القصه التي ذكرت في التاريخ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا ابو ملك الغساسنه، اخي ملوك الغساسنه، يا بلدك الحيه، يا ايام النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش اسلامك وهو يلبس الحجاب وانفس الثياب والجواهر. فدخل على عمر واعلن اسلامه ففرح عمر باسلامه وأدته بجواره وأحسن إليه وزاد في إكرامه من باب أجل الناس منازله. فلما كان موسم الحج اصطحب عمر الفاروق هذا الرجل معه إلى مكة للطواف والسعي. وفي هذا المشهد لا يفرق بين سيد وعبد ولا بين قوي ولا ضعيف، فالنداء واحد والشعار واحد والثياب واحد والطواف واحد والسعي واحد. بينما يطوف هذا الملك اذ رجل من عامة الناس يدوس على جزاره فحل، فالتفت جبل بن الايمن على عارف الملوك فاذا به واحد من الصعاليق فلطمه على وجهه فهشم انفه. فرفع هذا الرجل مسالته الى عمر الى امير المؤمنين. ويل للقضاة إن لم ينصروا ميدان العدل فإن لهم بين يدي الله موقفا أسيرا. ويل لسلطان موقف السلطان السماء، ويل لسلطان موقف السلطان السماء. لو مصوم أن يواجهك ويقوم الناس لرب العالمين إلى عمر وإلى ذكر عمر بن العاص، فقال الجبل بن الأيهم لماذا رفضته على وجهه ما شفت أنفه؟ فقال ذلك على حجاجك فكر، فقال أنا وقد اعترفت، اعترفت بأنك أنت الذي فعلت، فأنت مخير بين شيئين، إما أن تعتذر وتطلب منه العفو والسماح، وإما أن يختص منك. فقال جبلة ألا أعتذر لهذا؟ هذا يظلمني كما لطلبه. فقال عمر لجبلة هذا هو الإسلام، أكرمكم عند الله أتقاكم كلنا سواء في الإسلام. فقال جبلة يا أمير المؤمنين قد كنت أرجو عزا بإسلامي. فقال له عمر أنت كذلك؟ فقال جبلة أنزلني حتى الصباح أفكر أعتذر أن يصمني هذا الصعلوك. فقال عمر هذه ليست فيه ولكن اطلبها من صاحب اللطمة، ليس لي الحق أن أؤخر القضاء أو أجله، ارجع إلى صاحب المظلمة. فقال الرجل أمنته يا أمير المؤمنين. فلما كان الليل أخذ جبلة أصحابه ومتاعه وذهب إلى القسطنطينية فتنصر. ذهب إلى القسطنطينية فتنصر بعدما كان مسلما يصلي ويطوف ويسعى مكتبة الكبرى. عباد الله يجعل الإنسان يرضى الحق فيضع الاختلاف والفرقة بين المسلمين، ولذلك يقول فيه المرسلين صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يغضب أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أليس كلنا لآدم؟ أليس آدم من تراب؟ أليس سنعود إلى التراب؟ إذا كان هذا واقع فعلاك الكبر يا عباد الله، فإياك والكبر، إياك والكبر، فإن الكبر سبب لما تحياه تحت المسلمين اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب. إذا فالكون الأول من أسباب الإسلام أعاذنا الله من الإسلام الذنوب والمعاصي، وهذه الإسلام إلى كل أحد. السبب الثاني الكبر، السبب الثالث اختلاف وجهات النظر. نحن لم نخلق في قارب واحد، كثير، وهذا ما يعرف في علوم التربية الحديثة بالفروق الفردية، بالفروق الفردية. بل والله لك إن ضغط إلى البحر لو وجدت الماء واحدة والسمك ألوان وأنواع، وسبحان من هذا خلقه، وجهات النظر تختلف وتتباين، هذه فطرة ولا يزالون مختلفين. فإذا كنا قد نختلف فينبغي أن لا يكون الاختلاف في وجهات النظر سبب في الفرقة والتشاؤم والتحاسد والبغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة يخبره بأمر وبنصيحة قدمها له الشيطان لما كان يسبق من بيت المال، فلما أمسكه وقال أتبعنك إلى النبي، فقال دعني أقدم لك نصيحة. فقال ما عندك؟ فقال إذا آويت إلى فراشك، إذا آويت أن تنام إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي في ليلته فليقصه شيطان. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صرخ هو إيه؟ هو كذوب. وأصبحت قراءة آية الكرسي سنة من سنة اليوم. من الذي قدم هذه النصيحة؟ إنه الشيطان الرجيم، العدو الأكبر، العدو الأكبر قبل قدم هذه النصيحة وصارت سنة بالطبع. اختلاف وجهات النظر وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تألفوا بأثر الخلاف، فما رأينا من يشنع ومن يسب ومن يقول إن أعداء الله أحب إلي من هذا المسلم. قيل هذه عباد الله، قيل هذه عباد الله، وأصبحنا نسمع في كل وقت وفي كل حين نقول فلان الذي على بين الإسلام أفضل من هذا المسلم. نربط هذا بغلو الأطفال، والله لو كان فيه خيرا، لو كان فيه خيرا لما سب الله، لو كان فيه خيرا لأقر بتوحيد الإسلام. فأي خير بإنسان مشرك والله قال إنما المشركون نجم. انتبهوا، انتبهوا لا تقل هذه العبارات، فإنها عبارات في غاية الخطورة. قد يكون صادق في وعده، قد يكون هذا الإنسان مثل عمله، ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نفضل غير المسلم على المسلم. يكفي أن المسلم يقول لا إله إلا الله والله خالق وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم معه لا إله إلا الله ينجو بها من نار جهنم وبين المسلم خالدا مخلدا فيها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في وجهة النظر، فما تشحنوا ولا تبغضوا ولا تسابوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أخذ اللفظ على إطلاقه، أذن العصر فأبى أن يتوقف قليلا في الصلاة، عمل بقول النبي لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، وأخر صلاة العصر. ومعلوم تأول أو حاول أن يفهم قول النبي من أن النبي يحثهم على البيت، فلما أتركته صلاة العصر صلى في الطريق. فلما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما وفق من صلى في الطريق ولا عاتب من صلى في بني قريظة. ما قال لمن صلى ثم مثل ماذا قالت أمري، ولا قال الذي صلى في بني قريظة ماذا لم تصلي من الطريق فليتوقف الصلاة. في وجهة النظر النبي يقول أن تنبغي الصيام في الصبر، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع النبي، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فما عاب الصائم على المفطر ولا عاب المفطر على الصائم. اختلاف وجهات النظر هذه سنة ما لم تصطدم مع نص صريح أو تكون في أمر من أمور العقيدة. من أسباب الخلاف يا عباد الله الجهل والجهلاء. الجهل والجهلاء من أسباب الخلاف. يقول علي رضي الله عنه: العلم نقطة نقطة كثرها الجاهلون، ولو سكت من لم يعلم لسقط الخلاف. فالجزء من يجيك ويقول لك ايه رأيك فقول الشيخ فلان بالله عليك، ألم تسأل هذا القول من ذي قبل؟ ألم تسأل هذا السؤال من ذي قبل؟ سمعت من الشيخ فلان الفلاني؟ سمعت كذا؟ إيه هو يكفيه؟ المفروض عشان أحكم على إنسان أكون أعلم منه علما وقدرا، أليس كذلك؟ عمرك شفت حد تعبان راح كشف عند مهندس حصل فيك قبل كده؟ عمرك شفت واحد فتان عمل عملية جراحية المريض؟ ما حصلش. ده يعمل عملية جراحية حنفية يركب ماسورة. لكن لكثرة الجهلاء والاستضافة بظواهر الأقوال تحدث الفرقة. العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون. وقال بعض السلف: العلم ثلاثة أشواط. كم شئ؟ ثلاثة أشواط. فمن أخذ بالشبر الأول فكبر، ومن أخذ بالشبر الثاني تواضع، ومن أخذ بالشبر الثالث عين مدى جهله. فإياك أن تكون من أصحاب الشبر الواحد. يقول الشافعي رحمه الله: إنما ازددت علما ازددت علما بمدى جهلي. إذا كنت تحسن ظنك في عالم أو في خطيب أو في داعية أو في إنسان مشهور له بالدين ولا نقاه والله تعالى الفرائض، أليس من العسى أن تحكم وأنت جاهل المجهال عليك على قومه وعلى نيته وعلى ظاهره وعلى باطنه؟ أليس هذا من الجهل؟ يا عباد الله رحماكم ثم رحماكم ثم رحماكم بالعلماء والدعاة إلى الله. فإن العالم قبل أن يصدق فتوى أو يتكلم في حكم لا يرجع إلى ظاهر الأمور. الحكم ثابت لا يتغير، والفتوى تدور مع الزمان ومع المكان. فلا تأخذ بظاهر قوله وتصب عليه حمل الغضب والقلب والدق والشتائم والتشجيع. العالم قبل أن يبدي ينظر إلى عواقب الأمور، ينظر إلى التبعات، ينظر إلى ما يكون مختلف. والاختلاف في الفروع احفظها واصلها إلى كل من يتكلم بما لا يعلم. الاختلاف في الفروع كما قال صاحب الرد الوافد، الاختلاف في فروع الشريعة صاحبه يثاب لأنه مجتهد لا يكفر ولا يفتق. أخبرني أحد الإخوة قبل أيام يقول: أتحدث عن شيخ فلان فقال إنه قدسي. أستغفر الله. رجل وحد الله، رجل وحد الله ودعا إلى الله وما زال يدعو إلى ربه يكفر. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشبر كان يعني يتحكم ورقية بسطر والشكرة جاهل والسوطرة فتاة. الحمد لله لغاطر الذنب وقادر الثور شديد الإعصار بالطول. يا إله إلا هو إليه أجر وإليه مثال. اتفقنا نوارا على أن الاختلاف سنة من سنة الإسلام في كون ولا يزالون مختلفين. إذا كنا حتما سنختلف فهل لا تأدبنا بأدب الخلاف؟ هل لا تأدبنا بأدب الخلاف؟ خذوا هذا المشهد وأسألكم بالله العظيم أن تقارنوا بين هذا المشهد وما تشهده الساحة الآن من تناقض وتناغم بين ألفاظ وقلب وسب صريح. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم محدثين أن يحدثون بأمور لم تقع فإن يكن في أمتي كلها رعد فإنه عمر. انظروا إلى هذه المكانة، عمر المبشر بالجنة، عمر الذي يمنعه الشيطان منه، يختلف مع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود من أصحاب النبي، والنبي قال في حق ابن مسعود ما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه. فنحن الآن بين قطبين، عمر وابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله أن يقرأ القرآن كما نزل فجره على قراءة على قراءة الأمة. اختلف في كم مسألة؟ في مسألتين؟ في ثلاثة؟ في عشر؟ لا، فيما يزيد على مئة. كم؟ فيما يزيد على مئة مسألة. فماذا كان؟ تحجر كل واحد منهم وكون جماعة وانشق عن الآخر وأخذ يذكر عيوب وثغرات الآخر. لا وربي ما كان ذلك، ولكن كان عمر وهو أمير المؤمنين إذا رأى ابن مسعود وهو واحد من عامة شعبه واحد من رعيته هش له وبش وقال ابن مسعود كريم ملئ علما وصدقا. يا عمر هذا ابن مسعود الذي يختلف معك في أكثر من 100 مسألة. القضية عند عمر وعند أصحاب النبي وعند السلف الصالح وعند العلماء المخلصين ليس قضية شخصية، ولكن القضية يا عباد الله إحقاق الحق وإبطال الباطل. فليأتي الحق على لسان أي أحد، المهم أن يحق الحق ويبطل الباطل. هذا رأي من؟ هذا رأي عمر بن مسعود. فيا صورة المكان رأي مسعود في عمر جاء رجلان إلى ابن مسعود يقرآن عليه القرآن، فسأل أحدهما يا هذا من أقرأك؟ فقال أقرأني فلان، وسمى واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآخر من أقرأك؟ قال أقرأني عمر بن الخطاب. فبكى ابن مسعود وأدهش البكاء وقال اقرأ كما أقرأك عمر. فوالله لقد كان عمر يختلف معه، ضع بين عينيه في أكثر من 100 مسألة يقول اقرأ كما أقرأك عمر، والله لقد كان عمر حزبا حصينا للإسلام يدخل فيه الناس ولا يخرجوني. فلما طعن عمر انسلم هذا الحزب، انكسر هذا الحزب. يقول ابن مسعود في عمر بعد أن مات عمر إسلامه فتحا وهجرته نصرا وسلطانه وحكمه رحمة. مجلس واحد يقول ابن مسعود لو أنني أجلس مع عمر مجلس واحد أرجو ثوابه وقبوله عند الله من عمل سنة، ووجدت لو أنني كنت خادما عند عمر ولو وضع علم الأحياء في كفة وعلم عمر في كفة لرجح عمر. والله لقد احببت عمرا حبا عند الله به، لو اني اعلم ان عمر يحب كلبا لاحببت هذا الكلب حبا لعمر. اذا كان المشهود عمر معه 19 العلم فلماذا تختلف؟ لانه اجتهاد، ولكن اجتهاد يا عباد الله لا يخلق فللمصيب أجران وللمخطئ أجر. فهل لا تأدبنا بأدب الخلاف؟ هل لا تأدبنا بأدب الخلاف؟ المرة الثالثة أكرر نفس السؤال، هل لا تأدبنا بأدب الخلاف؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل والسر والعمل، وضبط لنا الإيمان، استراحتنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أعلم بين قلوبنا، اللهم أعلم بين قلوبنا، اللهم أعلم بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل في شيء اللهم لا تجعل في سكن في ديننا، اللهم لا تجعل في سكن في ديننا، ولا تبقى معينا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والاختلاف، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح كلمتنا، اللهم احفظ غايتنا، اللهم اعلي رايتنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم احفظ سطرنا بحفظك، اللهم احفظ سطرنا بحفظك، اللهم اجعلها برعايتك، اللهم اجعلها انت المطمئن، ساكنه مستقره، اللهم اجعلها دار عدل وايمان، اللهم اجعلها ربنا دار عدل وايمان، اللهم اجعلها ربنا دار عدل وايمان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم كن المستضعفين من اهل الشام، اللهم كن اخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي كل مكان، اللهم عليك بدعاء المسلمين، اللهم عليك بدعاء المسلمين، اللهم عليك بدعاء المسلمين، اللهم انهم لا يؤمنونك فخذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم تب علينا من ذنوب الخلوات، اللهم تب علينا من ذنوب الخلوات، اللهم اجعلنا ربنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اتنا بادب القران، اللهم اتنا بادب القران، اللهم اتنا به الظلم، واتنا به الظلم، اللهم اجعلنا ممن يتوب اناء الليل واطراف النهار، اللهم اجعله صاحبنا الى الجنه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا تفرقنا به الا الذنب المقبول، وسعي المكشوف، وعمل المقبول، وشفاء لما في الصدور، اللهم ارحم جمعنا هذا وجموع المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم هذا الجمع وجموع المسلمين في كل مكان، اللهم انزل علينا من البركات والرحمات والخيرات ما انت اهل له، اللهم اكشف عنا الضر والدواء، اشف مرضانا، ارحم موتانا، داوود